يقولون أنا بحيث لا مستفى على هذا الأساس، أنا بحيث لا مستفى لغة عربية فاهم. إذا قلت جاء دين يحتمل ما جاء أن دين نفسه جاء، ويحتمل أن إيه أن خبر دين هو الذي جاء. فلما قلت جاء دين نفسه ارتفع هذا الاحتمال، ارتفع الوهم الوهم. وكذلك يعني جاء دين جاء الأمير، إذا يحتمل أن الأمير بنفسه جاء، ويحتمل أن حاشية الأمير جاءت قدام الأمير، لأن هذا السلاح مجازف واضح. هذا معنى قوله بالمالي بالنفس أو بالعين مثل أكيدا، بالنفس أو بالعين مثل أكيدا، وكذلك بالنفس أو بالعين مثل أكيدا. أكيدا الإسم بالنفس أو بالعين، أكيد الإسم بالنفس أو بالعين، واضح. هذا الذي يفيد هذا التفسير المعني، أو يرفع الشمول. الوحدة إذا قلت جاء مثل التوكيد لكل وجامع ونفس وكيلة وكيلة وغيرها، هذا التوكيد الذي يدل على الشمول. التوكيد المعنوي يعني على قسمين، هذا الذي يرفع إيهاما، وهذا لا يكون إلا بالنفس أو بالعين. وأما التوكيد الشمول له ألفاظ مختصة في المكان العرفي. توكيد المعنى على قسمين؟ نعم. ما هي الشيء؟ لا، الذي يفعل إيهاما أي مثل إيه؟ لا أزيد نفسه، لا أزيد. يحتمل أن جاء أو خبر الزيد، ولكن لما قلت جاء أزيد نفسه يعني ارتفع هذا الإيهام، لا تحمل ثاني أنتم بعدين تمام. الثاني والنوع الثاني، من النوع الثاني الشمول يزيد والنوع التوكيد المعنى والشمول. إذا قلت جاءت قبيلتي يحتمل أن بعد القبيلة جامة، وأن البقيلة وأن القبيلة كلها جاء. ولما قلت إيه كلها ارتفع هذا اليوم، ما فهمت ولا هذا يجب هذا. ولكن التوكيد المعنوي سواء الذي يدل على الشمول ولا يدل على رفع الإيهام، هذا يعني لازم أن يكون متصلا بالضمير موافقا للموكد في الإفراد والتذكير والتسمية والجهة، لا يكون بدون ضمير. التوكيد المعنوي لا يكون بلا ضمير، ولذلك ابن مالك قال ايش؟ بالنفس مع آدمين سابقا موكدا في الإفراد والتذكير والتسمية. وأما كله وأما نفسه وعيسى انتبه، إذا أكدت بهما التخلية أو الجد اجمعهما بأفعوله. هذا هذه اللغة التي جاءت في القرآن، انتبه واضح. جاء الزيدان أنفسهما أنفسهما، هذا هذا الأولى. نفسهما يا. ما نقول لا نفسها لا، هذا عند الكوفي ولكن ما رأيناه. روح القياس يقتضيه، أنا ولو كان القياس يقتضيه هذا واجمعهما لأفضل متبعة، ما ليس واحدا فكن متبعا للقواعد العربية. يا أخي روح من الكوفي يقول نفساهما ولكن نحن ما نقول، لكن أنفسهما. وكذلك جاء الزيدون أنفسهم. ما معنى؟ كياس. هذا الولد يدور بيمينه أنه طارة يميل إلى مذهب الكوفة. مذهب البخاري هو الذي كثر يتبع القواعد العربية، يتبع القرآن، يتبع الحديث. أنفسكم قوموا أنفسكم، هذا جماعة يفعلون هذا مبتدع. واجمعهما الافعول المبتدع واجمعهما اجمع نفسا يعني وعينا بافعول بالجمع على وجه افعول يمتبع اذا تبع نفس او عين ما ليس واحدا ما ليس مفردا اذا كان مسمى او جمع. جاء الزيدان انفسهما عيونهما وجاء الزيدون انفسهم عيونهم تكون اذا فعلت ذلك يا عادي تكون متبعا تكون متبعا اللغه العربيه الصواب. وإذا استمعت الكفري ما تكون مبتدع يعني؟ والله الآية اللي وردت في هذا القاعدة في آية وردت القاعدة آية لا جاءت آية في القاعدة ما هي الآية التي وردت في القاعدة كان يريد بليد لا يعني هذا ليس خاصا بالتوكيد يا شيخ كلمة نفس يعني سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة لا تجمع إلا على أفعل كلمة نفس وعين حتى لو لم تكن توكيد يعني لو قلت مثلا مبتدأ كانت أو لا تجمع ما ينتجي بغير توكيد نفس محمد مثلا خليها هذا في التوكيد في التوكيد لا تجمع إلا على أفعل في غير التوكيد تجمع لا نفوس هذا القياس انفع وكلنا نذكر في الشمول وكذا الان دخلنا في القسم الثاني نقص شوية التوكيدة التوكيدة المعلمة التوكيد قسمان أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي هذا ماذا والثاني التوكيد المعنوي وهو على طرفين أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد وهو المراد بهذين البيتين وله لفظان النفس والعين هذا لفظان الذي يرفع تقدير المؤكد أو تقدير المضاف وذلك نحو جاء زيد نفسه فنفسه توكيد لزيد وهو يرفع توهم ان يكون التقدير جاء خبر زيد او رسوله وكذلك جاء زيد عينه ولا بد من اضافه النفس او العين الى ضمير يطابق المؤكد نحو جاء زيد نفسه وعينه وهند نفسها وعينها ثم إن كان المؤكد بها فيما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما والهندان أنفسهما أو أعينهما والزيدون أنفسهم أو أعينهم والهندات أنفسهن أو أعينهن وكل نذكر بالشمول وكذا إلا جميعا بالضمير موصلا واضح هذا القسم الثاني من القسم الثاني المعلم التوكيد الشمولي واضح الذي يرفع فيها من مضاف في المضاف قبله اذكر كلا اذكر كلا وكيلة وكيلتا وجامعا بالتوكيد الشمولي العموم هذا معنى قول ابن مالك وكل يذكر في الشمولي وكيلة كيلتا جميعا بالدنيا موصلة حال كون هذه الألفاظ متصلة بالدنيا كيف تجعل الملائكة كلهم أجمعوا ماذا؟ كلهم هذا التوكيد من الملائكة أنت متصلة بالضمير موافقة من المؤكد بالضبط هو الملائكة أنشد هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، هو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع. فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها. هذا لا يؤكد به الرسول كما يؤكد بالنفس العين. هذا الفرق بينه. لا يؤكد به إلا جاء الداء. داء قلت له إيش؟ يا زيد كله خطأ هذا. هذا خطأ. ولكن داء الجداء يجوز. مثل يأتي العبد. كله. ها؟ كله هو يبدأ. يرفع توهم أن تبع نصف العبد وثلث العبد وغيره. لأن هذا الباب. ما في عندك كلام. فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، نحو جاء الركب كله أو جميعه، والقبيلة كلها أو جميعها. هذا يرفع. والرجال كلهم أو جميعهم، والهندات كلهن أو جميعهن، ولا تقول جاء زيد كله. ويؤكد بكلا المثنى المذكر، نحو جاء الزيدان كلاهما، وبكلتا المثنى المؤنث. لا أولا انتبه أعرف باعت المرأتان كلتاهما أعلم أنت مش يعني تسكت بذلك حب وخلتك ما في عرب لا حب وخلتك جاء زيد الماضي نعم مبنى عليها مبنى المفكر بالطاء لا علامة الثانية مبنى عليها على السكوت حكم الثاني المرأتان المرأتان هذا فاعل مرفوع مرفوع لا تنس الفعل هناك نعم لا تنس الفعل الحفظة قالوا الثاني في الفعل جاء هذا هو ما السبب سبب ما عرف لا لا لا شوف يا ولد ضاعت المرأة ثاني في الساهم أعلى جاءت مبنى على على والتاء هذه لا تاء لا المؤنث جاء لا جاء التخفيف كوم الثاني لا مبني على ايه مبني على السكون ما نصر جاءت المرأة ثاني وين السكون جاء لا جاءت المرأة ثاني جاءت المرأة على الكسر ولي ما بني ثاني هل وصلت التقاء الساكنين طيب المرأة ثاني المرأة ثاني ما عد مرفوع مرفوع بالألف ولي ما لأنه لأنه مسلم طيب ما سبب ثاني في الفعل هنا؟ لأن التعريف هذا حقيقي التعريف حقيقي طيب واجب ولا؟ نعم واجب ثاني في الفعل هناك ولا جانب؟ ما فهم شيء واجب ثاني في الفعل هناك ولا جانب؟ جائز لا نعم يا شيخ جائز لأن الأب واللام كأنها انفصلت اللام والألف انفصلت يجوز أن نقول جاء المرأتان جاء المرأتان نعم ليه هكذا قال من ما قال ما قال من ما هو إذن أسمع أسمع يا أخي يا أخي خلي أنا حافظ أنا أكلمك عن علم إن شاء الله أنا أكلمك عن علم لا أكلمك عن علم متى تعلم متى تكون الهادي يعني متى يكون لا أنا أفهم كما قصرك ولكن أترك غلط على حد تقول التعريف هنا حقيقي لكن مع ذلك قالوا جاء هذا حسن ما هو فاصل الحرف هذا لا يعتبر لا خليها لا تقول هذا ايش تريد بهذا نعم اذا اتى بها الجنسيه نعم لان قصد الجنس فيه بينه يجوز لا يلزم ثالثه، ولكن إذا لم ترد به الجنس المعرفة التي ليست الجنس، نعم الواجب الثاني اللي قال لك لا هذا مثل إيش باب نعمة، نعمة المرأة هندو هناك جود لك فيه وجهان، نعمة نعمة المرأة هندو لأن الهناك جنسية ويجود فيها، وأما الهناك فيها لا تقول هذا لا إذا ما كانت الجنة إنما هو التعريف أنت هنا بمال ذلك والحذف في نعمة تحسن لأن الجنس فيه بلي وهذه هناك ليست الجنس فأنت إنما هو أي التي تكون في فعل نعمة وبيتها وباب نعمة وبيتها هي التي تكون على هذا ما فهمت الكلام على الجنس ما وصلنا كلاهما كلاهما جاءت المرأة تارك كلتاهما ليس على هذا كلتاهما هذا تحكيم هاكي الدفن يا أخي كان راح كتاهما ترك النقد لا ليس تكون تكون ترك الدفن وإنما هو ليس من أي أنواع التوكيل تأكيد معنوي من أي التوكيل المعلوم تأكيد معنوي هذا لا من أي أنواع هذا تأكيد معنوي من أي نوع يقول لي السمور توكيل اللفظ ما جاء وما من التوكيل لفظ يجي فقول تجد جد من خلافك هناك انتبه هم كم ولا بد من إضافتي ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل استعملوا أيضا ككل ككل فاعله فاعله فاعله مستعملوا مستعملوا أيضا استعملوا أيضا ككل فاعلة لعما في التوصيل نحو مثل النافية بعض العرب العرب بعضهم مش كلهم يستعملون وزن فاعلة من عم من الفاظ التوكيد يجعلونهم من التوكيد مثل جاء القوم وعامته وبعض العرب لا يستعملونه ولكن استعمله البعض هذا معنى قبل الجمال مثل النافذة ليش معنى مثل النافذة مثل تكون دائدة عن الفاظ التوكيد سابقة كما أن صلاة النافلة زائد عن صلاة الفريضة واضح هذا معنى قبل ابن مالك طيب صلى الله عليه كلمة سائر سائر سائر سائر عليم تلفع التوكيد سائر جاء الناس سائرون أبدا واستعملوا واستعملوا هذا يجعلها وصف استعملوه شوف الفاظ التوكيل الذي استعمله العرب لا التي ستاتكم اما سائرهم هذا لا ايوه لا استعملوه انما استعملوا عامه من عامة فقط ما في فرق بين عامه وسائر الفرق بينهما ان هذا استعمله العرب اللغه للعرب ما هو في العجب استعملوها لعمة وهذه ما استعمالوه من سارة لا القياس هذا عندكم القياس يكون عليه هل العرب قالوا هذا هل يعطينا القاعدة التي أنا يا أخي درست الكافية عامة هذه عامة هذا غير كافة على العموم أنت تقيت عليه هذا من عندك هذا لا يقبل منك أبدا ما تقيت القياس ما القياس لا انت ما تعرف القواعد القياسيه ما دمت هذا انت اذا شفت كلمه هذا في بمعنى الكلمه هذا يعني تقيسها عليها لا هذا الذي نطق به العرب هذا العرب ما نطق بسائرهم من الفاظ الكفر ما جعله من الفاظ الكفر انت تجعلها الان لا يقبل منك هذا انتبه يا اخي خلينا نمشي ما ابدا إذا أعطاه بسائله ما يرد عليك. هذا عادل المالي جالك واستعمل ربما راجع إلى من؟ العرب. واستعمل واسمع لهم العرب راجع إلى من؟ ربما شيء استعمل واضح ها راجع إلى من؟ ها؟ ها؟ لا أخي أسمك أنت ها؟ ها؟ قالك بالعرب لا أخذ عنك لا أكبر لا استعمل هل استعملوا هل جاءت استعملوا طائرة كما قال أنه حد استعملوا عامة من صوت التوكيد هل قالوا استعملوا طائرة ما رأينا إذا قالوا طائرة إذا قالوا استعملوا طائرة نتبعوا لأن اللغة للعرب فاهم والأشياء التي ما استعملوها في عربيتهم في العربية ما نستعمله هنا فهمت ولا هذا الكلام اتبع هذا الكلام أنا روس شوف درست والحمد لله الكافي درست درجة ابن مالك درست أسرع درست والإسمون درست التقريع لا كافي كل شيء ولكن ما رأينا أسرع ما رأينا لفظة ثائرة من صوت الدول انشاور انشاور استعمل العرب للدلالة أسمع على يا أخي أسمع أسمع للكلام يقول لك الكتاب لا تتبع الشنجيطي هذا دائما هذا لا تتبع الشنجيطي يسمع للكتاب هذا كريم الحزن استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا إلى ضمير مؤكد نحو جاء القوم عامتهم وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد قد عدها سيبويه سيبويه عدها وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة لأن أكثر النحويين لم يذكرها وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء هذه اللغة العرب وبعد كل أكدوا وأكد العرب يعني بعد كل بأجمع وجمعاء وأجمعي بعد كل مثل قوله تبارك وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم هذا تركيب وأذكروا بأجمعون بعد كل ولكن قد يأتي التركيب بهذه الألفاظ أجمعون أجمع يعني جماعة وجمعاء وقطعة وكتعاء وبطعة ومصعاء قد يأتي بدون كل مثل في القرآن لأغوينهم أجمعين ها كل ما في كل ولكن الكثير بعد كل نوكلوا بأجمعين والجماعة بعد كل ولكن ناتي التوكيد بأجمعين بدون كل مثل لأغوينهم أجمعين أمسك هذا معنى البيت وجاءوا بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية خط الشمول هذا ليش وكلنا بهذه التقوية قتل الشمول تقوية توكيد كله شيوتا بيت توكيد بعد التوكيد كله هذا شيوتا بيت ما بعد كل توكيد توكيد وتأكيد كل هذا جزء توكيد مثلا وكذا تأكيد مثلا وكذا هذا كذا ووكذا بمعنى واحد هكذا وصيغتهما كمان مقررة كل واحد الاستقاق من وكذا وهذا من أكد تأكيد وجاءوا بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية قص الشمول فيؤتى بأجمع بعد كله يا أمشى هذا ما تفعل في كلام والغير يسخل خارج معنى سوى ما لغتان بمعنى واحد، أكده ووكده في وصول بمعنى واحد، وزن معنى ووزن. نحو جاء الركب كله أجمع، وبجمعاء نحو جاءت، نحو بعد كلها نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء، وبأجمعين بعد كلهم نحو جاء الرجال كلهم أجمعون، وبجمع بعد كلهن نحو جاءت الهندات كلهن جمع. وبيرقين بيرقين بما آتيتهن كلهن كلهن إيه؟ توكيد لمن في سورة الأحزاب. ويرضين بما آتيتهن كلهن كلهن هذا توكيد لمن آتيتهن. ليش بطلب التوكيد؟ إذا سأل واحد واحد يجيب، أنا لو أردت أن أجيبه ما أسأله. يرضينا بالنون يرضينا النون النسوة هذه في محل رفع فاعل. نعم. وكنت قلنا التوكيد للنون النسوة. ليش ما تقول توكيد للها هذا اللي في كلهن؟ ويرضينا بما آتيتهن هن، ليش ما تقول توكيد لهن هذا؟ لا والتوكيد يرضينا لأن هن في محل نصب. محل نصب محل نصب هذا امشي مبني على ايه؟ محل نصب مبني على الفتح. مبني على الفتح هن، مبني على الفتح. محل نصب لا من هو هذا؟ كنا آتيتهن. ايش تقول؟ آتيتهن. ايش تقول آتيتهن؟ توكيل لمن؟ كلهن توكيل لمن؟ توكيل يرضينا النون. تأين هذا؟ هذا نون هذا في محل محل رفع فاعل. مبني على ايه؟ على الفتح على السكون على السكون. يرضينا لا هذا مبني على السكون. على الفتح وإنما الفعل هو المبني على السكون. ولما مبني على السكون؟ يا اتصالي بنون النسوة. بنون النسوة الياء هذا تقلل انتاتيا في وزن يرضينا. ها؟ يرضينا ايش على وزن يرضينا؟ يرضينا هذا هو فعل منقوص فتحة. يا اخي لا تقول ما تقول ما تقول انتم ما تقول هو الاساس لا لا لا عشي بشوية شيخ ما تأخذ الامور بالروية. ما تأخذ الامور روية لا انا قلت لك على وزني ميزان الصرف. ميزان الصرف وين؟ انا لا افصل الصرف. ما تعرف هذا لا شوف يا اخي انت اذا ما درست هذا ما درست في جامعه احمد بن سعود الصبيه ما درست هنا هذا الصرف التصريف هو اهم من ذلك. ليش ما درست؟ وين درست؟ وعرض زمان يا ابن الله. وين درست؟ ها؟ وين درست؟ انا درست في كلية الشريعة بالرياض. لا حول ولا قوة الا كلية الشريعة هي التي تهتم ينبغي لهم ان تهتم. درست ولكن ما لا تسوي عدوم في التصريف. ها؟ عدوم في التصريف والميزان. هذا انا الان ساعد في القراءة. اه؟ ساعد في القراءة عليكم. يا اخي انت عربي لا تقول هذا. وعفو الزمان يا ابن الله. انا نمشي نمشي ما ادري انا يكبر هذا كله. ودون كل قد يجيء واجمع جمع اجمع جمعاء واجمعون ثم جمع. ما درست؟ نعم انت طيب لولا انك درست. ان شاء الله ادرس. انصر ودون كل قد يجيء واجمع جمعاء واجمعون ثم جمع. وقد يجيء الجمع بهذه الالفاظ دون كل مثل ما قلت لكم قول الله تبارك وتعالى ولأغوينهم اجمعين. اجمعين هذا تكذبهم. نعم الشيخ. ولأغوينهم اجمعين. توكيد نعم. بدون كل نعم بدون كل شيخ قول الله تعالى حكاية عن إبليس ها؟ وليغوينهم أجمعين. قول الله تعالى حكاية عن إبليس. قول الله حكاية عن إبليس. ما أعرفه على هذا لا عرفته هو هذا هذا يعني يعني تغلط في الصورة أبدا هذا هذا إيش الله تعالى وقد ورد استعمال العربي أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكل لحجاء الجيش كله أجمع يا الجيش أجمع كله أجمع نحو جاء الجيش أجمع واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء واستعمال أجمع يا أخي لا تقيم جاءت القبيلة جمعاء اسعى يا أبوه جمعاء جمعاء. انت معناه انك ما تعرف على هذا جمعاء توكيد لما توكيد للقبيلة طيب كيف تقيف الجمعاء واستعمال واجمعين غير مسبوقة بكل